بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخباركم يا جماعة؟ رب تكون بخير. زي ما متعودين كده دايما، يعني بنبدأ حديثنا بتذكرة بفضل المجال جالس فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل ونعمة والله من الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير الكلام، على أشرف الكلام، على القرآن. يعني دايما برضو زي ما متعودين بنذكر بعض بالحقيقة دي، لأن دي حقيقة فعلا، إن الواحد ممكن يكون شايف المجلس ده، ممكن يكون شايفه حاجة صغيرة، ممكن يكون إيه بحضره كده ويعني إيه وأنا مش مركز أو يعني مش مهتم قوي، أو حاجة بعملها كده في إيه في وقت فراغي أو كده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجلس ده اللي بيتلى فيه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتدارس آيات الله عز وجل، ده في ده حدث عظيم بيحصل، والحدث ده في ملائكة بتحف الحدث ده، بتحف المجلس ده، وربنا بينزل من عنده السكينة ويغشي اللي في المجلس ده بالرحمة، والملائكة اللي هم من أشرف خلق الله عز وجل تحف المجلس ده. مش بس كده، ويذكرهم الله في من عنده، وفي رواية يباهي بهم الملائكة الله عز وجل. يعني الواحد يتخيل كده يعني قد ايه فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ربنا يجعلنا بس ايه قاعدين في المجلس ده. وفي روايات كتيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كتيرة جدا على ان هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، حتى ايه وان فيهم في رواية كان ايه ان فيهم فلان حد من اللي جايين جاء ايه حاجة، جاي ايه من صاحبي ولا جاي يكون مصلحة من الاخر يعني. ففي الرواية ربنا سبحانه يقول في حديث قدس، يعني ربنا سبحانه يقول ايه: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. فالواحد لما يجي يشوف كده الروايات والاحاديث اللي موجودة على بس مجالس الذكر ده، يعني والله نعمة من الله عز وجل. ربنا يا رب لا يحرمنا منها، ويعني ويرزقنا الإخلاص يعني. طيب، وزي ما متعودين دايما بنبدأ كده الحديث على فضل القرآن. القرآن هو يعني في الوقت اللي احنا فيه في الأحداث اللي بتحصل حوالينا، فعلا واحد بيجد ان القرآن يعني في واحدة مئة سنة ايه عدي على الآيات يلاقي القرآن ربنا وصفه بأنه نور، بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، بأنه شفاء، شفاء لما في الصدور، ممكن الواحد ما يتوقفش عند ان فعلا القرآن هو نور وهو فرقان وهو شفاء. ولكن في ظل الأحداث اللي بتحصل حاليا، يعني الواحد فعلا بيشوف قد ايه القرآن بيفرق بين الحق والباطل. القرآن بصائر بيخلي الإنسان يبصر بالحقيقة، يشوف فين الحق وفين الباطل. القرآن فعلا نور. وربنا سبحانه وصف القرآن في القرآن بأنه عين اليقين، وأنا أسف أنه حق اليقين. حق اليقين ده يعني إيه؟ أعلى درجات اليقين اللي هي في وإنه لحق اليقين في أواخر سورة الحق. ومعنى حق اليقين إن هو ده ما باشره الإنسان ووجده وذاقه، استشهد بعينك، مع إن ده قرآن. يعني حاجة قصدي إيه؟ يعني القرآن، أنت القرآن ده يعني حاجة بتقرأها، لكن القرآن بياخدك لعالم تاني خالص. القرآن بياخدك لقصص الصادقين، بيدخلك في أحداث الأنبياء مع أقوامهم، ويشوفك ويوريك كيف كذب الأقوام، كيف كذب أقوام الأنبياء الأنبياء ويدخلك في الحديث ما بين سيدنا إبراهيم وما بين قومه، تقف وتشوف اللي بيحصل، شوف هو بيكلم أبوه، وتشوف سيدنا موسى قدام فرعون، وشوف الصحراء. فالقرآن بياخدك، بيخليك تباشر وتتذوق، ويريك أحداث الآخرة وأهوال يوم القيامة، ويريك الجنة، ويريك النار، ويريك الأعراف. فالقرآن هو حق اليقين، أعلى درجات اليقين، وده إعجاز القرآن. القرآن يسمعنا صراخ أهل النار وهم يصطرخون فيها، فالقرآن عشان كده الواحد بقى ايه يعني لما بيجي بقى حتى في السلاسل اللي احنا ماشيين فيها، الهدف ان واحد يغير تعامله مع القرآن، ان هو يتعامل مع القرآن معاملة مختلفة خالص. انا عايز القرآن ده يغيرني زي ما غير الصحابة. طيب نستكمل السلسلة بتاعتنا، سلسلة رسائل قرآنية. معنا النهاردة رسالة يعني الواحد يعني بيجي يشوف كده. انا الصراحة لما جيت افكر يعني الرسالة بتاعت النهاردة، انا يعني اخترت هذه الرسالة لان انا شايف ان الرسالة دي هي واجب الوقت. معنا النهاردة سورة المدثر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر. نرجع كده يعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ عليه نزول الوحي وجاءه الحق في غار حراء، جاء الملك سيدنا جبريل وقال له اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، حديث طويل يعني. قال يعني فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي يعني، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني النبي يعني سيدنا جبريل أخذه فغطه، يعني كأنه إيه، كأنه يعني عارف لو لما حد بيمسك حد بيشده أو بيحضنه كده بشدة يعني. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الحدث ده هو حدث تاريخي، هو حدث غير مجرى الزمان ومجرى الحياة في الكون كله، حدث نزول القرآن. متخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أول لما نزل الوحي، نزل سيدنا جبريل وقال له اقرأ، فالحدث كان حدث قوي، حدث يعني عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرواية، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد، فدخل على زوجته خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عن الروح. صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد كده من النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لسيدة خديجة، وكان إيه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني إيه يرتعد وقال زملوني زملوني فزملوه. فاللي حصل هو يعني عجيب جدا. يعني الطبيعي إن إيه لما حد بيحصل معاه موقف زي ده، يعني اللي هو إيه عارف اللي هو يعني أنا بتخيل يعني إيه بتخيلنا إحنا اللي هو تخيل البني آدمين العاديين جدا، تخصيه شوية يهدى وبعدين بقى إيه يعني الوحي ينزل له تاني بعدها بشوية يكون هدي واستريح وإيه. لا لا ده نزل على طول وهو صلى الله عليه وسلم في دثاره، يعني صلى الله عليه وسلم هو متغطي، نزلت الآيات ونزلت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم المدثر، المدثر المتغطي بثيابه. وكأن الرسالة لا لا ده وهو متدثر، قوم في قومه، قم فأنا آيات القرآن نسمعه أو هنتلوه وخلاص الموضوع كده وخلاص، وبعد كده نخش ننام وخلاص. لا لا ده فيه أعمال كتيرة جدا، ده فيه نصرة للدين، ده فيه دعوة، ده فيه أمر معروف ونهي عن منكر. الدين نفسه محتاج أن يحمل، مين اللي هيشيله؟ قم فأنذر. ومعنى الـ يعني المدثر اللي هو زي ايه عارف اللي هو بيكون حد متدفي او في حاله من الخمول او الكسل او الهدوء، فينزع عنه قم الدعوه. وكان الرساله لينا احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم، احنا قاعدين يعني الشاهد ايه، احنا يعني احنا محتاجين قومه جديده، قومة بالقرآن، محتاجين نتحرك بالقرآن. فأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ مستعينا بالله عز وجل. بعد ما تقرأ قم فأنذر، لازم نتحرك. احنا في ظل الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي وتكالب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل مكان، شوفوا اللي بيحصل، يعني عارف يعني هو ايه اللي بيحصل مثلا في غزة، يعني محدش على مر التاريخ شاف جحود وظلم وطغيان وبغي وبجاحة اكتر من كده، ومع ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر العصور ما حصلش اللي بيحصل ده. الناس بتموت ومحدش بيتحرك، الناس الناس جعانة مش لاقيين ياكلوه، محدش بيعمل حاجة. في هل في اللغة. فالشاهد اللي احنا بالرسالة بتاعت النهاردة هي قومة لله عز وجل. الواحد محتاج ان هو ايا كان الحاجة دي ايه، ايا كان ان انا اطلب علم ده في حد ذاته حاجة منكر، اهم حاجة الواحد يعمل حاجة لدين ربنا، ينصر دين ربنا. وكانت البداية قم فأنذر، بداية حركة في سبيل الله، كأن دي لا تحرك. فكتاب هي آيات الإرسال، أي تكليف للنبي بتبليغ رسالة لمين؟ للعالمين. ما جاتش الرسالة كاملة، ده كان لسه حتى يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قعدوا تقريبا سنة كان يقوم الليل على بضع آيات، اللي هي بضع آيات من بداية اقرأ والمدثر والمزمل، وتقريبا كان بضع آيات من سورة القلم وهو أعلى وأعلم، يعني كانت بضع آيات. تخيل سنة كاملة بيقوم الليل بشوية آيات صغيرة. ففي حركة للدين، وبعد كده تلتحن بقى بها النصوص وينزل، تبدأ بقى الأحكام تنزل وتبدأ بقية الآيات تنزل. فالمدثر، وجاء كلمة المدثر اللي هو يرتدي الدثار، الثوب. الدثار ان هو اللي بيبقى فوق الشعار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، الناس دثاري والأنصار شعاري. الشعار اللي هو زي الفانيلا كده، هو اللبس الداخلي اللي هو ملاصق للإيه، للجسد. وأما الدثار اللي هو اللي فوقيه، فمعنى الدثار معنى اللي هو فيه راحة، وكأن المعنى ايه اللي هو يعني اللي هو مستريح ولابس وايه وقاعد ايه اللي هو متدفي كده وايه، وفي شيء من الخمول او الكسل او يعني الايه يعني قاعد مستريح يعني. وكأن الرسالة دع عنك هذا الدثار وقم، قم لا فأنذر. فلاحظ التحمل الرسالة، هي لحظة نهاية الراحة بالنسبة للإنسان. يعني اللي هو إيه، يعني إحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مقولة كده اللي هو إيه، وكأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقعد من بعد قم فأنذر صلى الله عليه وسلم. ونشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم في كل المجالات في كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه خير قائد وخير أب وخير زوج في كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام هنا هو مش معناه القيام من القعود، القيام هو النهوض والتهيؤ، كأن كل واحد فينا محتاج ان هو يقوم يتحرك يعمل حاجة. طب انا يعني مثلا ما اعرفش اعمل حاجة، ابسط حاجة ممكن واحد يعملها يعني يتعلم، يتقي الله عز وجل في الحاجة اللي هو بيعملها والحاجة اللي هو بيشتغلها والحاجة اللي هو بيتقنها والحاجة اللي هو بيحسنها، ينصر الدين ايا كان نصرة الدين بأبسط الحاجات اللي يقدر يعملها. ينصر الدين يعني ينصر الدين بأنه هو يربي أولاده على معاني الدين. فكل واحد يقدر يعمل حاجة للدين، بس احنا لازم نتحرك للدين. يعني لما يجي واحد يشوف الآيات بتاعت سورة الجن، الجن لما سمعوا القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمع القرآن فقال أنا يعني قالوا إحنا سمعنا قرآنا عجبا، هم كانوا رايحين أصلا لغرض يعني تاني خالص. لما سمعوا القرآن كان إبليس هو اللي بعتهم عشان كان إيه يعني كان في تغيير حصل في الكون يعني وقت نزول القرآن، فسمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برب بنا أحدا. اللي بعتهم اللي هو إبليس ده سفيه والآيات بتاعت اللي هي الآيات بتاعت سورة الأحقاف برضو كان برضو الجن لما استمعوا إلى القرآن ولوا إلى قومهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، بعد لما سمع القرآن اتحرك فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فبعد سماع القرآن وإن هو الإنسان إيه يعني يشرب معاني القرآن يتحرك للدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الصحابة لما جه النبي طلب إن هو ينصر الدين، فالنبي فهو مش عارف. فتصور أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. للأسف الخط كان بيفصل معلش بس جدا شويه. فوربك فكبر تكبر الله عز وجل عن كل شيء، محتاج ان هو يضع الله عز وجل امامه. زي ما كنت بقول يعني ان كل الاهواء طال الدعوه تستصغر امامه. وثيابك فطهر والرجز فهجر. الثياب هنا يقصد بها ايه؟ الثياب هنا يقصد بها النفس، وكأن الايه وكأن الانسان محتاج ان هو يزكي نفسه وكل تزكية النفس. وثياب فطهر، تطهير النفس بفعل الصالحات. فالإنسان اللي هو بيدعو إلى الله عز وجل أو اختار طريق الدعوة إلى الله عز وجل عليه أنهم إيه؟ يزكي نفسه ويجتنب المنهيات. والرجز ده فهجر، مش بس مجرد تترك فهو في طريق النذارة، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، طريق الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنتكلم عن الدعوة يعني إيه بس بعد ما نتكلم على بداية سورة المدثر. ولا تمنن تستكثر، مفيش حد أعطى مثل استعانة بالله، افتقار لله. مفيش حد بيستكثر عمله، يعني أنا عملته وسويته. عطاء بلا حدود، لا تمنن. فهو ربنا يعني وضعك على هذا الطريق، وربنا سبحانه وتعالى وربك يخلقكم يا شاء اختار، وربنا اللي اختار، فلا تمنن ولا تمنن تستكثر. ولا تراه كثيرا، شايف انا عملت بقى كذا وعملت كذا وديت كذا واشتغلت بكذا. سيدنا ابراهيم في زي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم وهو يرفع القواعد، بيرفع القواعد من البيت، يعني اللي هو فعل شريف، فعل محدش هيعمله غير سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لبيت الله الحرام، خير بقع على الأرض. ودي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فهو بيدعي ربنا، ربنا تقبل منه، مع ان ربنا سبحانه ربنا اختاره للعمل ده اختيار، ده اصطفاء. هو بيدعي ربنا، ربنا يتقبل منه. مش بقى ايه يعني، شايف ان هو عمل بقى الفعل هو وبنى البيت الله الحرام وهو اللي حط القواعد ولا تمن تستكثر، لا تراه اصلا. ده الواحد يرى ان ربنا وضعه في هذا الطريق، ده منه من الله وفضل من الله وتكرم من الله. الله رؤوف، عارف اللي هو يعني اللي هو انا ما استاهلش ده اصلا. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، اي من اجل ربك. هو الصبر لله، فاصبر لله. الآية ما قالتش على ما تصبر، على التكذيب ولا على المعاداة ولا على الإخراج ولا على الأذى ولا على التكذيب. تجويع ولا على تأخر، يعني اللي بيحصل في غزة ده، ما النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه تجويع، أوصر صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة الأحزاب حصل وحصل، وأوذي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. ولربك اصبر، لا تستعجل. فكأن الصبر ترك مفتوحا كما وكيف، لتهيئة النفس على الصبر لأي شيء، ما دام هذا الصبر لله لربك. فدي أصول الحركة في سبيل الله اللي نزلت بها سورة المدثر. فتجد الأمر يعني إيه، الأمر بالنضارة قمت أنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وكأن الست أوامر دول إيه، الأوامر اللي هي طريق العمل الدين، طريق مجاهدة في كل يوم في كل ساعة، ترك الدثار والتشمير للعمل الدين. معنى القيام، قم لله، قوم لله، قم فأنذر، تؤسس المعاني بتاعت سورة المدثر دي، تؤسس لتلك الأصول العظمى اللي هي أصول إيه؟ أصول العمل الدين. فإحنا كأمة محمد، كلام بقى هنا على إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر عرف أنها ممكن، والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الدين ده واجبنا. احنا يعني لو نتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حاجه لدين ربنا في الوقت ده، يا جماعه الواحد بيشوف يعني، شوف اليهود بيتكلموا بيقولوا وكذلك النصارى الدين كله بيتكلم بالدين، واحنا كانها سبه يعني، هو بتنحي الدين احنا محتاجين قومة لله عز وجل، محتاجين ننصر دين ربنا سبحانه وتعالى. أحسن قول ما دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما عرف الصالحون شرف المهمة دي، أحسن قولا، مين أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ حرصوا عليها، ما رحوش للدعوة ماشيا على الأقدام بل سعيا، زي ما نشوف كده في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مش رايح بيتمشى وبيتمخطر، لا ده بيسعى في سرعة في المشي. فدين ربنا سبحانه وتعالى محتاج رجالة، خيرية الأمة أمة محمد بالأمر معروف أنها ممكن، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أبدأ بنفسي وأبدأ أدعو الناس وأبدأ أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأبدأ أتعلم دين ربنا، لأن هو ده طريق الفلاح. إحنا في وقت يعني الكون بيتهيأ لحاجه عظيمه، والواحد في هذا الوقت عليه ان يتعلم دينه، عليه ان هو يتمسك بدينه، عليه ان هو يتحرك بدينه، عليه ان هو ينصر دينه، لان في وقت فيه تمايز، في لحظة هتلاقي تمايز، هتلاقي الموضوع بيتقسم فرق، فاللي هيكون مع فريق الحق من يوثقه والله إلى ذلك. فنرجو من الله نحن ويرى سبيل الرشاد. فالواحد محتاج ان هو في الوقت ده يتحرك يقوم لله عز وجل. ربنا سبحانه يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ربنا سبحانه يقول لهم معذبهم معذبا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. يا رب ده في ناس بتقطر وناس بتجوع، انا بعمل ايه؟ انا مش عايز اعمل حاجه، انا بنصرهم بايه؟ بنصر دين ربنا بايه؟ باللي انا بعمله دلوقتي، ان انا اتعلم دين ربنا، انا ده اللي في ايدي دلوقتي. عرفت يا عم جاهد جاهد يا عم، عرفت يا عم تعمل حاجه اعملها، عرفت تنصرهم باكل انصرهم باكل، عرفت تنصرهم بمال انصرهم بمال، عرفت تنصرهم باي حاجه تعرف تعمل اعملها. معذره يا ربكم ولعلهم يتقون. الواحد بيعمل ده نجاه عشان ينجو. زي كده ايه؟ فلاسوا ما ذكروا به جاي الذين ينهون عن السوء. ربنا انجى الذين ينهون عن السوء. لولا نهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم اثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. توبيخ للربانيين ان هم كانوا قاعدين ساكتين. انا عايز ابقى الاول من الربانيين اصلا وانا في طريقي لان انا اتعلم وابقى من يعني اتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى امر معروف عن منكر. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، ايه واحده بس، نعمل اي حاجه، نعمل اي حاجه لنقطه دي. لما يجي بيشوف احنا معصيه في في في في المجتمعات بتتطور. يعني مثلا 10 سنين لو واحد مثلا دي جنب عربيه ولقى فيها فعل مثلا مش كويس، الناس في العربية تلاقيهم ايه؟ مكسوفين بيتداروا خلاص. لكن دلوقتي في بجاحة، حال المعصية في المجتمع بيتمادى. ليه؟ بي بي بي بي بي لما بيحصل يعني نقص للأمر قيمة الأمر معروف أنها منكر في المجتمع، فالفاحشة بتزداد. بالعكس ده الحلال تلاقي ايه؟ يعني الحلال تلاقي بيحصل عليه هجوم، بتلاقيه يعني ده العكس اللي جاي بيه معروف عنها. ممكن تلاقي حد تاني بايه بيقول له يا عم انت مالك، هو ايه انت مالك؟ حاجه اسمها حق الامه، حق ريق. اللي بيعمل حاجه في بيته حرام ملهاش شارع، لدرجه ان هو مع تمادي فاحشه زي ما في سوره الاعراف كده واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. ده وصل لدرجه ان هو مش بس كده ايه وجدنا عليها بقى، انا لا لا ده والله امرنا بها، ده كمان بي بي بيقول ربنا بيكذبون على الله. وصل بيهم الحال ان هو بقى يكذب على الله عز وجل. ده مش بس وجدنا عليها، ده والله امرنا بها. مع تطور وصل المجتمع لكده. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما تعلمون. اللي وصلهم لكده تمادي تمادي تمادي، محدش بيوقف. وفي حال بقى في واحد في طريقه لنصرة الدين وفي طريقه للدعوة إلى الله عز وجل وفي طريقه في طريقه إلى الله عز وجل، في معاني مهمة جدا محتاج أنه يستصحبها في هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله لعلك باخع نفسك ألا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم كان قلب يكون فيه رحمة للمؤمن ووقف الناس اللي زي سيدنا إبراهيم أواه كان إن إبراهيم لأواه كان يتوه لما كان الرسل رايحين لسيدنا لوط ولما كان بيستغفر لأبيه فإن إبراهيم لأواه حليم. حاجة تانية من معاني ان لا تخف الا من الله عز وجل في في في في سعيك في طريق الله عز وجل، في نصر دين الله، في الامر المعروف انها ممكن، في الدعوه الى الله، في طريق الله عز وجل. هيواجه الانسان حاجات كثيره جدا، هيواجهه مصاعب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده في دعوته أحوال هي واجهوا صعوبات. فعليه ان هو يكون مستحب ايه؟ ان هو يخاف الا من الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله وكفى بالله حسيب. وكفى بالله حسيب، اليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فاللي زي ما قلنا كده، ولربك وربك فكبر، فاللي بيحط ربنا سبحانه وتعالى نصب عيونه فهو مش هيخاف من حد. وربك فكبر ولربك فاصبر فلا تخف الا من الله عز وجل. عايزين واجبات نعمل ايه؟ عايزين نتحرك كل واحد. يعني يا جماعه احنا فعلا في وقت حرج والله، الواحد يعمل اي حاجه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذل عنا ما استطاع، افتح مصحفك، افتح تفسير، احضر مجالس ذكر، تعلم دين ربنا، تعلم فقه، تعلم اي حاجه في دين ربنا، ادعو لله، امر معروف ونهى عن منكر، انزل الجيم، اتحرك، انزل الجيم، خلي نفسك جاهز بدنيا، انفق في سبيل الله، اعمل. محتاجين احنا في كل حاجه في الدين فيها نقص، محتاجين نتحرك لنصرة دين ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة. أول حاجة اعلم أن مقامك ده توفيق من الله عز وجل، سواء بقى ربنا سبحانه وتعالى حطك في أي مكان لنصرة دين ربنا تعالى، مقامك من الله، توفيق من الله، ربك يخلق ما يشاء ويخلق زي ما قلنا كده إيه، ولا تمنن تستكثر. فانت لما تحط في المكان ده باذن ربنا، فلا تمنن تستكثر. ما كان لهم الخيار، ربنا سبحانه وتعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وحينا اليهم في الخطر وربنا سبحانه وتعالى وداعين الى الله باذن. فاللي في مقام نصره الدين او في مقام الدعوه او في مقام معروف باذن ربنا سبحانه وتعالى، ده من اهم الحاجات الواحد ايه يستشعرها اول حاجه. تاني حاجه الهدايه التوفيقيه، ان مفيش حد بيهدي حد. ده لو انا ايه كلام على مقام الدعوه الى الله عز وجل، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احد، وما كان للناس ان تؤمن الا باذن الله. اعمل ايه؟ هات حد يسمع معك الدرس، ابعت اللينك لحد يخش يسمع معك، حد حبيبك ابعت له المقطع او التسجيل بمقطع دقيقتين، اي حاجه ممكن الواحد يعملها، وهو ممكن يكونش عنده اي قدرات لاي حاجه، محدش فينا عنده قدرات لاي حاجه، واحد كله بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. الراجل بتاع مؤمن آل ياسين، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، من اقصى المدينه جاي يعمل ايه يا جماعه؟ في ناس كويسه اهي اسمعوهم، بس جاي من اخر الدنيا. فاحنا في ظل الوقت اللي احنا فيه ده وفي وسائل التواصل ومش عارف، ممكن واحد يعمل 100 حاجه، والاي اي وبتاع ممكن يبعت حاجه، يلخص حاجه، يساعد حد في حاجه في الدعوه الى الله عز وجل، يبعت مقاطع، يبعت اي حاجه. بلغوا عن ولو ايه، ابعت حديث، اقرا حديث، ابعت ايه، اي حاجه ممكن واحد يعملها، ده نصر للدين. زي ما قلنا الواحد ينزل الجيم يعد نفسه، نصر للدين. البلاغ المبين، حاجة تانية البلاغ المبين، ما على رسول إلا البلاغ المبين. سيدنا نوح قعد يدعو 950 سنة، أمن معاه 80 واحد. أهم حاجة أن أنا لما باجي أبلغ دين ربنا أتعلم بقى دين ربنا صح، وأبلغ دين ربنا صح. فالبلاغ يكون مبين، يكون واضح، ما يكونش فيه يعني إيه يعني عشان نرضي حد فاقول حاجه عشان لا، هو ده دين ربنا بهذا الشكل. فايه فيكون واضح. الحاجه الثانيه طبعا الدعوه بالقران، طبعا نتكلم عن الدعوه الى الله عز وجل. وفي في في في سبيل الواحد بيمشي في سبيل ربنا سبحانه وتعالى هيبقى في يعني ايه في زي ما قلنا في صعوبات كتيره، في مستهزئين، في ناس ايه بتصدك او ناس هتستغرب اللي انت فيه، انت كنت حاجه وبقيت ماشي في طريق ربنا ففي حاجه تانية. فربنا سبحانه وتعالى علمنا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. الشاهد ايه؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. ان كفيناك المستهزئين ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان انت لا تكترث اي حد بيستهزئ ايا كان، لا يحزنك لا يخيفك في الله عز وجل احد. خلاص. وفي اخر الايات فسبح بحمد وان ولقد نعلم ان ولقد نعلم انك انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العلاج في التسبيح واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فايه الحل؟ في التسبيح والذكر والسجود وعباده الله عز وجل زي ما قلنا كده ايه ربك فكبر. من ضمن ربك فكبر ده العباده الذكر. والحاجة الأخيرة وهي أهم حاجة على بصيرة وعلى علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ونفترض على الله ربنا لازم يكون على بصيرة علم. قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة ومن يتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ففي الآخر لازم أتعلم دين ربنا عشان ممكن واحد بيكون بيدعو الحاجة والامر يعني ايه يعني دي حاجه بس ليفل تاني شويه كده اللي هو ايه انا ممكن اكون بدعو او بنكر على حد حاجه، ممكن على حد حاجه وهو الحاجه دي فيها خلاف وفيها سعه في الشرع. يعني مثلا ايه ايا كان يعني ايه المثال حاجه فيها خلاف فيها رايين ورايين معتبرين، مش نقول راي ايه مرجوح يعني، رايين معتبرين في الشرع انا كنت واخد راي وعارف الراي ده شفت ده بيعمل حاجه تانية فبنكر عليه انت ازاي بتعمل كده، هي المفروض تعملها بهذا الشكل لان ده اللي انا عارفه، لكن انا ما اعرفش ان الامر فيه خلاف اصلا. الشاهد ايه؟ العلم هيخليني اعرف ان الامر ده فيه خلاف فيسع ده ويسع ده، الا لو شفت حاجه بقى اللي هي حرام حرام ومفيش فيها خلاف فساعتها هو ده اللي هيبقى فيه ايه؟ انكار. الشاهد في الاخر عشان اعرف ده لازم يكون على بصيره، ابقى متعلم سبحانه وتعالى. اتعلم ازاي؟ في 100 طريقه، في كميه دروس على اليوتيوب تعلمك فقه، تعلمك اصول تفسير، يعني كميه يعني الحمد لله رب العالمين الوقت اللي احنا فيه ده يعني ممكن تكون حجه علينا ان الواحد ممكن يتعلم حاجات كتير جدا بسهوله وببلاش كمان يعني. فالواحد اتعلم ازاي؟ لا اتعلم في حاجات كتير قوي ممكن يتعلمها وسهل الوصول ليها. ففي الاخر انا محتاج بس اسلك طريق العلم، اتعلم عشان ابقى على بصيره، عشان ابقى على طريق ربنا سبحانه وتعالى على بصيره. مش شاهد اتعلم بس هل استنى بقى لا انت معلم؟ لا، يعني اعمل كل حاجه، اعمل الحاجه اللي هي يعني ممكن تسال حد قبل، لو حاجه فيها خلاف اسال فيها حد ما اعرفهاش، حاجه اعرف قبل ممكن اسال فيها حد، طبعا محدش يعرف كل حاجه. لكن في الشاهد بلغوا عني ولو ايه من دلوقتي اقدر ادعو الى الله، اقدر اعمل يعني اخد حد بيقول حاجه وابعتها خلاص، احضر اخد حد يجي يحضر معايا اعد نفسي بدنيا فمن دلوقتي انا بتحرك، وفي نفس الوقت انا بعد نفسي علميا وبفهم وبتفقه في الدين عشان ابقى على بصيره. ربنا يا رب سبحانه وتعالى يعلمنا وينصرنا وينصر الدين ويستخدمنا ولا يستبدلنا، واجعلنا سبيل لنصرة الدين واجعلنا دعاه وهداه مهديين بإذن الله عز وجل. واغفر لنا تقصيرنا والله. طيب يعني من ضمن الحاجات اللي حد كان بيسأل يعني سريعا كده، الفكرة في التشتت من كمية الفيديوهات، الواحد ما بيبدأش حاجة. صح معاك حق. خلاص مش يعني مش عايزين يبقى في يعني واحد ما يقعدش ايه يعني برضو في فئات كتير جدا كتر تتبع فيديوهات كتيرة وحاجات كتير امور دعوية وحاجات كويسة كتير جدا، بس ممكن الواحد ايه يبقى فعلا مشتت. حلو، المنهجية كويسة جدا، في كمية برامج الشيخ احمد السيد، في كميه ناس عاملين برامج دينيه ومنهجيه لتعلم الدين، يبدا معاك واحده واحده. واعتقد يعني ان في حاجات كتير كمان مسجله، يعني هتلاقي في كورسات كتيره جدا وفي حاجات كتيره جدا هتلاقيها مسجله. ممكن تشترك مثلا في اكاديميات كتيره جدا اونلاين. فالمنهجيه مطلوبه، المنهجيه طبعا مطلوبه، تمام. يفضل الواحد ايه يعني يبدا يكون بمنهجيه. فدي مهمه جدا، حته المنهجيه في التعلم دي مهمه جدا، خلاص. فالمنهجيه في التعلم بس دي لا تغني عن الحركه للدين، عن ان انا ادعو الى الله، ان انا انصر دين ربنا، عن ان انا اعمل حاجه لدين ربنا، اتحرك. يعني ده زي ما قلنا كده، قم فانذر، جت على طول بعد اقرا باسم ربك الذي خلق. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عارف لو تفكر النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم بايه؟ بهاش بضع ايات من اقرا باسم ربك الذي خلق، بعدها قم فانذر. فالحركه مطلوبه، حركه مطلوبه، نصره الدين مطلوبه، وحد يوجهني، حد يعلمني، بس نصره الدين والحركه مطلوبه مع تعلم، الاثنين مع بعض، مش ده قبل ده، الاثنين مع بعض، تمام. في برامج جدا يعني ايه، ممكن حتى يعني تبقوا تبعتوا كده، والناس ممكن يعني القائمين يعني ممكن حتى يبقوا رشحوا لكم كام حاجه كده من الاكاديميات اللي شغاله دلوقتي، بحيث يبقى في يعني ايه زي رؤيه كده على منهجيه الواحد يتتبعها في العلم الشرعي. جزاكم الله خيرا كثيرا. لا ننسى اخواننا يعني من الدعاء، ويعني الواحد ينصرهم يعني باللي يقدر عليه والله، سواء بمال، سواء بدعاء، سواء باي حاجه يعني. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.